ابي يوسف الصيدلاني ومحمد بن احمد الرقي، وقال حدثنا محمد بن سربة عن الفزري عن ابي شيبة عن عبد الله بن هكم من الجهين الجهني عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اسالك باسمك الطاهر الطيب المبارك الاحب اليك الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، واذا استرحمت به رحمت، واذا استفرجت به فرجت. قالت: وقال ذات يوم: يا عائشة، هل علمت ان الله قد دلني على الاسم الذي اذا دعي به اجاب؟ قالت: فقلت: يا رسول الله بابي انت وامي فعلمني. قال: انه لا ينبغي لك يا عائشة. قال: فتنحيت وجلست ساعة ثم قمت فقبلت راسه ثم قلت: يا رسول الله علمني. قال: انه لا ينبغي لك يا عائشة ان اعلمك، انه لا ينبغي لك ان تسالي به شيئا من الدنيا. قالت: فقمت فتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت: اللهم اني ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لي وترحمني. قالت: فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: انه لفي الاسماء التي دعوت بها باب اسماء الله عز وجل. وبحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سلمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. وبحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني وقال حدثنا منذر زهير بن محمد التميمي وقال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لله 99 اسما 100 الا واحدا، وان وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنه، وهي الله الواحد الصمد الاول الاخر الظاهر الباطن الخالق الباري المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعال الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الواري الراشد العفو الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البران الرؤوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقصد الرزاق ذو القوة المتين القائم الدائم الحافظ الوكيل الخاطر السامع المعطي المحيي المميت المانع الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال زهير: فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أنه ولا يفتح بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم. وبحدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر سمعه عن هشام بن الدستوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثتنا حبابة بنت عجلان عن أم حفص عن صفية بنت جرير عن أم حكم بنت وداع الخزاعية أنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب باب كراهية الاعتداء بالدعاء. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن سلمة قال أنبأنا سعيد الجريري عن أبي نعمة أن عبد الله بن مغفر سمع أبي له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء. وبحدثنا أبو بشر بكر بن غلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حي كريم يستحيي من عبدي أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. وبحدثنا محمد بن الصباحي قال حدثنا عيد بن حبيب عن صالح بن حسن عن محمد بن كعب القرضي عن العباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادعوا ببطن كفيك ولا تدعوا بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا مسح. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سهيل بن أبي صلاح عن أبي عياش الزرقي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. كان له عدل رقبه من ولد اسماعيل، وحطان وعشر خطيئه، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، واذا امسى فمثل ذلك حتى يصبح. وقال مرأة رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال يا رسول الله ان ابا عياش يروي عنك كذا وكذا، فقال صدق ابو عياش. وبيحدثنا يعقوب بن عميد بن كاسب بن قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سليم عن سهيل عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبحتم فقولوا اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت، واذا امسيتم فقولوا اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت اليك المصير. به قال حدثنا محمد بن الشهري قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابي عن ابان بن عثمان انه قال سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. قال وكان ابان قد اصابه طرف من الفارج، فجعل الرجل ينظر اليه فقال له ابان ما تنظر الي، اما ان الحديث كما حدثتك ولكني لم اقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. بحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا مسعود قال حدثنا ابو عقل عن سابق عن ابي سلمة خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم او قال انسان او قال عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الا كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه. وبحدثنا علي بن محمد الطرافزي قال حدثنا وكع قال حدثنا عباده بن موسى قال حدثنا جبير بن ابي سليمان ابن جبير بن مطعم انه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدنيا والاخرة، اللهم اني اسالك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بك ان اغتال من تحتي. قال وكعني عن الخسف. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن عيينة قال حدثنا الوليد بن ثعلبة عن عبد الله بن ابي بريدة عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، واعوذ بك من شر ما صنعت، وابو بنعمتك وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يومي وليلتي فماذا في ذلك اليوم او قال تلك الليله دخل الجنه ان شاء الله تعالى. اللهم احسن ختامنا اجمعين. باب ما يدعو به اذا اوى الى فراشه. بحدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوربي قال حدثنا عبد العزيز المغداري قال حدثنا سهيل عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يقول اذا اوى الى فراشه اللهم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران العظيم اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم امين امين امين. وبحدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم ان يضطجع على فراشه فلينزع داخلة ازاره ثم لينفض بها فراشه فانه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الايمن ثم ليقل ربي ربي بك وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي فارحمها فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد وسعيد بن شرحبيل بلا قال أنبانا الليث بن سعد عنه قال عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه ونفث في يديه وقرأ بالمعوذتين ومسح بهما جسده. بحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا أخذت مضجعك وويت إلى فراشك فقل اللهم اسلمت وجهي اليك والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك. آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت من مثل من ليلتك مثل على الفترة وان اصبحت اصبحت وقد اصبت خيرا كثيرا. وفي حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي سكان ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فرجه وضع يده يعني اليمنى تحت خده ثم قال اللهم اكني عذبك يوم تبعث او قال تجمع عبادك فكنا يدعو به اذا انتبه من الليل بليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الرضي قال حدثنا عمير بن عنين قال حدثني جنادة بن ابي اميه عن عبادة بن صميد رضي الله تعالى عنه نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا اله الا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثم دعا رب اغفر لي غفر له. قال الوليد او قال دعا استجب له فان قام فتوضا ثم صلى قبلت صلاته. حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا معاذ بن هشام قال انبانا شيخ بن عن يحيى عن ابي سلمه ان ربيعه بن كعب الاسلمي اخبره انه كان يبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الليل سبحان الله رب العالمين الهاويه ثم يقول سبحان الله وبحمده بليه. قال حدثنا علي بن احمد قال حدثنا وجعنا قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعه بن حرج عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اندب من الليل قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما امتنا واليه النشور. بحدثنا علي بن احمد قال حدثنا ابو حسين عن محمد بن سلمة عن عاصم بن ابي النجود عن شهر بن حجب عن ابي ظبيط عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسال الله شيئا من امر الدنيا او من امر الاخره الا اعطاه فبدعا يمضى القلب بليه. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن بشر حا وحدثنا علي بن احمد قال حدثنا وكيع جميعا عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز انه قال حدثني هلال بن مولى عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن امي اسماء بنت عميس انها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن عند الكرب الله الله ربي لا اشرك به شيئا وبليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن هشام بن صاحب الدسوي عن قتادة عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. وقال واقع مرة لا اله الا الله فيها كل باب ما يدعو به الرجل اذا خرج من بيته. وحدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن شعبي عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من منزله قال اللهم اني اعوذ بك ان اضل وازل واظلم واظلم واجهل ويجهل علي وبني. قال حدثنا ابو بن حميد بن كذب قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء بن ياسر عن سهيل بن ابي صلاح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله التكلان وعلى الله. بحدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فضيل قال حدثني هارون بن هارون عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته من باب بيته او قال من باب داره كان معه ملكا موكلني به فاذا قال بسم الله قال هديت واذا قال لا حول ولا قوه الا بالله قال وقد واذا قال توكلت على الله قال واذا قال فيلقاه قرينه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقيا. باب ما يدعو به اذا دخل بيته. وحدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا معاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال شهد ان لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال شهد ان ادركته من مبيته فان لم يذكر الله عند طعامه قال ادركته من مبيته والعشاء. باب ما يدعو به الرجل اذا سمر بليه. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سلمة وابو معاويه عن عاصم عن عبد الله بن صارجيس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال عبد الرحيم يتعوذ اذا سافر الله مني اعوذ بك من وعداء السفر وكابه المنقلب والحول بعد الكون ودعوه المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. وزاد ابو معاويه فاذا رجع قال مثلها. باب ما يدعو به الرجل اذا راى السحاب والمطر. حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا يزيد بن المقدم بن شران عن ابي المقدم عن ابي ان عائشه رضي الله تعالى عن اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى سحابا مقبلا من افق من الافق ترك ما هو فيه وان كان في صلاته حتى يستقبله فيقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما ارسل به فان امطر قال اللهم سيبا نافعا قال مرتين او ثلاثه وان كشفه الله عز وجل ولم يمطر حميد الله على ذلك. وحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن ابي العشرين قال حدثنا الاوزاعي قال اخبرني نافع ان القاسم بن محمد اخبر وان عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى المطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى مخيله تلون وجهه وتغير ودخل وخرج واقبل وادبر فاذا امطرت سري عنه قال فذكرت له عائشه رضي الله تعالى عنها بعض ما رات من فقال وما يدريك لعله كما قال قوم هود فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. الا يهتب ما يدعو به الرجل اذا نظر الى اهل البلاء به. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن خارجة بن مصعب عن ابي يحيى عمرو بن دينار وليس بصاحب ابن عيينة مولى اهل الزبير عن سلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من فاجئه صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان والحمد لله يا رب العالمين. اخر كتاب الدعاء واول كتاب تعبير الرؤيا بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر واعني يا كريم. باب الرؤيا الصالحه يرى المسلم او ترى له بدي قال حدثنا شعبه بن عمر قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنه من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوه بدي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله عن معمر عن زريع عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه وبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال وابو قريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا شبن عن فرس عن عطيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من 70 جزءا من النبوه وحدثنا هارون بن عبد الله الحمان وقال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابي عن سبع بن ثابت عن ام قرز الكعبيه انها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوه وبقيت المبشره بحدثنا علي بن محمد وقال حدثنا ابو سبده وعبد الله بن الميمون عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه جزء من 70 جزءا من النبوه وحدثنا علي بن محمد وقال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كدر عن ابي سلمه عن عباده بن صمت رضي الله تعالى عنه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره قال الرؤيا الصالحه يرى المسلم او ترى له. وحدثنا اسحاق بن اسماعيل الايلي وقال حدثنا سفيان بن عيينه عن سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستاره في مرضه ونزوزه من خلف ابي بكر وقال ايها الناس انه لم يبق من مبشره النبوه الا رؤيا الصالحه يرى المسلم او ترى له. باب رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام به قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امراني في المنام فقد راني باليقظه فان الشيطان لا يتبتل على صوره به قال حدثنا ابو مروان العثماني وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حزم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتبتل به. حدثنا محمد بن رمحان قال انبانا ليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من راني في المنام فقد راني انه لا ينبغي للشيطان ان يتبتل في صورته. حدثنا ابو بكر بن ابي شبه وابو قريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المغدر عن ابن ابي ليلى عن عطيه عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتبتل به. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا سعد بن يحيى بن صلاح اللخمي وقال حدثنا صدقة بن ابي عمر عن عون بن ابي جحيفة عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من راني في المنام فكان مراني في اليقظه ان الشيطان لا يستطيع ان يتمثل به. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال ابو عون حدثنا عن جابر عن عمار هو الدوني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتبتل به. باب رؤيا ثلاث نبلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن محمد بن سليم عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال الرؤيا ثلاث فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان فاذا راى احدكم رؤيا تعجبه فليقص ان شاء الله وان راى شيئا يكره فلا يقص وعلى احد وليقم يصلي وبه. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا حمد بن حمزه قال حدثنا يزيد بن عبيده قال حدثني ابو عبيد الله بن مسلم بن مشك بن عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرؤيا ثلاث منها اهاول من الشيطان ليحزن بها ابن ادم ومنها ما يهم به الرجل في يقظه فيراه في منامه ومنها جزء من 46 جزءا من النبوه. قال قلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم انا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من راى رؤيا يكرهها وليه. قال حدثنا محمد بن رمح بن صلي وقال انبانا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فإذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليصعد بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جبه الذي كان عليه بحدث محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد عن يحيى بن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا من الله والحلم من الشيطان فإن رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وليتحول عن جبه الذي كان عليه وليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن العمري عن سعد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن يساره ثلاثا وليسأل الله من خيرها وليتعوذ بالله من شرها باب من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس به قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقه ضربت وسقط رأسي فاتبعت فأخذته فأتوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس به قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حلم أحدكم فلا يخبر نسبه تلعب بالشيطان به في المنام باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد وبحدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس العقيلي عن عمه أبي رزين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال ورؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة قال وأحسبه قال لا يقصها إلا على واد أو ذي باب على ما تعبر به الرؤيا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروا بأسمي وكنوا بكنا والرؤيا لأول عابر باب من تحلم حول من كاذبا وحدثنا بشر بن لان النصوف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحلم حول من كاذبا كل فان عقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا وبحدثنا أحمد بن عمرو بن سرح المصري وقال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب الزمن ولم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة باب تعبير رؤيا بني قال حدثنا يعقوب بن عبيد بن كثير بن المدني وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منصرفه من أحد وقال يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة تنضف سمنا وعسلا ورأيت الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل ورأيت سما واصلا إلى سما رأيتك أخذت به فعلوت به ثم أخذ به رجل بعدك فعل به ثم أخذ به رجل بعده فعل به ثم أخذ به رجل بعده فانقطعت به ثم وصل له فعل به وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه دعني أعبرها يا رسول الله قال أعبرها قال أما الظلة فالإسلام وأما ما ينضف منها من العسل وسمن فهو القرآن وحلاوة ولينه وأما يتكفف به منه الناس فالأخذ من القرآن كثيرا وقليلا وأما السبب الواصل ولزم فما أنت عليه من الحق أخذ به فعل به ثم يأخذ رجل بعدك فيعلو به ثم آخر فيعلو به ثم آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فكرا أقسمت عليك رسول الله لا تخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسمي يا بكر بن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثني يحيى بن حي قال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت ظلة بين السماء والأرض تنضف سمنا وعسلا فذكر الحديث نحوه وبحدثنا إبراهيم بن المنذر قال الحزمي وقال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال كنت غلاما شابا عازبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أبيت في المسجد فكان من رأى منا رؤيا يقص على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني هذه رؤيا يعبرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنمت فرأيت ملكين آتيان فانطلق بي، فلقيهما ملك آخر فقال لم ترى، وانطلق بي إلى النار نعوذ بالله، فإذا هي مطوية كطي البير، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذوا بي ذات اليمين، فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة أنها تصدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقدر الصلاة من الليل بالإيقاع. قال رحمة الله عليه، عفوا، قال فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقدر الصلاة من الليل. قال فكان عبد الله يقدر الصلاة من الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم بن أبي دلة عن المسيب بن رافع عن خرجة بن الحر أنه قال قدمت المدينة فجلست إلى شيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوقع على عصا له، فقال القوم من صلى ولينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له، قال بعض القوم كذا وكذا، قال الحمد لله، الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني، فقال لي انطلق، فذهبت معه فسلك به في منهج عظيم، فعرضت عليه طريق على يسار، فأردت أن أسلكها، فقال إنك لست من أهلها، ثم عرضت علي طريق عن يميني، فسلكتها حتى إذا انتهيت إلى جبل زلق، فأخذ بيدي فزجل به، فإذا أنا على ذروة، فلم أتقار ولم أتماسك، وإذا عمود من حديد فيه دور ودي حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل بي حتى إذا أخذت بالعروة، فقال استمسك ذا قول، قلت نعم، فضرب العمود برجلي فاستمسكت بالعروة، فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت خيرا، أما المنهاج العظيم فالمعشر، وما الطريق التي عرضت على يسارك فطريق أهل النار نعوذ بالله ولست من أهلها، وما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، اللهم اجعل من أهلها، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها عدد موتى، فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة، فإذا هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه به إليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهالي إلى أنها يمامة أو قال هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هزز سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وبعد وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بدر وبليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في يدي سوارين من ذهب فبان فنفختهما فأولتهما هذين الكذبين مسيلمة والعنسية. وحدثنا بكر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن سمك عن قابوس انه قال قالت ام الفضل رضي الله تعالى عنها يا رسول الله رايت فيه كان في بيتي عضوا من اعضائك، قال خير بيتي تلد فاطمه ولما فترضعي فولدت حسينا، او قال حسنا فأرضعته بلا بني قثمة، قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجري فبال فضربته كتفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعت بني رحمك الله. وحدثنا محمد بن شرين قال حدثنا أبو عمر قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سلم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالمهي يعدي وهي الجحفة، فأولت وهو بان بالمدينة فنقل إلى الجحفة. وحدثنا محمد بن رمح قال الباني ليث بن سعد عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرأيته في المنام بين انا عند باب الجنه اذا انا بهما فخرج خارج من الجنه فاذن للذي توفي في فاذن للذي توفي الاخره منهما ثم خرج فاذن للذي سجد ثم رجع الي فقال ارجع فانك لم يأن لك بعد. فاصبح طلحه رضي الله تعالى يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وحدثوا الحديث فقال من اي ذلك تعجبون؟ فقالوا يا رسول الله هذا كان اشد الرجلين جئت ادم ثم سجد ودخل هذا الاخر الجنه قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اليس قد ما كتب هذا بعده سنه؟ قالوا بلى. قال وادرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجاد في السنه؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما ابعد مما بين السماء والارض. وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا بكر بن الهذلي عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكره الغل وحب القيد، القيد ثبات في الدين، اللهم ثبتنا على دينك وطاعتك اخر كتاب تعبير الرؤيا والحمد لله رب العالمين واول كتاب الفتن، اللهم اجرنا من الفتن، اللهم اجرنا ونجنا من الفتن يا رب العالمين. رب يسر واعين يا كريم باب الكف عمن قال لا اله الا الله. بحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وعيد وحفص بن الهذان عن لما جعل ابي صلى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا اعصموا مني دمام واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. بحدثنا سويد بن سعيد انه قال حدثنا علي بن سرين عن لما جعل ابي صلى عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله وعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبر أن أباه أوس أخبره قال إن لك عود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا، اذ اتاه رجل فساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب به فقتلوه. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال ذهبوا فخلوا سبيله، فانما امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم واموالهم. وبحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن سليم عن عاصم عن صميد بن السميري عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه انه قال اتى نافع بن الازرق واصحابه فقالوا هلكت يا عمران؟ قال ما هلكت؟ قالوا بلى. قال ما الذي هلكني؟ قالوا قال الله عز وجل وقاتلوا معه لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. قال قد قاتلناهم حتى نافيناهم فكان الدين كله لله. ان جئت محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قالوا وانت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وقد بعث جيشا من المسلمين الى المشركين، فلما لقوهم قاتلهم قتلا شديدا فمنحوهم اكدافهم، فحمل رجل من لحماتي على رجل من المشركين في الرمح، فلما غشاه قال اشهد ان لا اله الا الله واني مسلم، فطعنه فقتله. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اهلكت؟ قال وما الذي صنعت؟ قال مرتنا او مرتين، فاخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطني فعلمت ما في قلبي؟ قال يا رسول الله شققت بطنه وكنت اعلم ما في قلبي. قال فلا انت قابلت ما تكلم به ولا انت تعلم ما في قلبي. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث الا سرا عاد مات فدفنه، فاصبح على ظهر الارض فقالوا لعل عدوا نبشه فدفنه، ثم امرنا غلماننا يحرسونا فاصبح على ظهر الارض فقلنا لعل الغلمان نعسوه فدفنه او ثم حرسناه بانفسنا، فاصبح على ظهر الارض فالقيناه في بعض تلك الشعاب. وبحدثنا اسماعيل بن حفص الابلي قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن صميد عن عمران بن خلف بن الحسين رضي الله تعالى عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الارض، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الارض لا تقبل من هو اشر منه، ولكن الله احب ان يريكم تعظيم حرمه لا اله الا الله فبحرمه دم المؤمنين وماله وبليه. قال حدثنا شعبة بن عمر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا لما شعر عن ابي صلاح عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع الا ان إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد بحدثنا أبو القاسم بن أبي تمرة نصر بن محمد بن سلمة الحمصي، وقال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري، قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لا حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة من كمالي ودمي، وأن نظن به إلا خير مني. قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب، قال حدثنا عبد الله بن نافع ويونس بن يحيى جميعا عن داود بن قسن عن أبي سعيد المولى عبد الله بن عامر بن قريز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كل المسلم على المسلم حرم دمه وماله وعرضه. بحدثنا أحمد بن عمرو بن نصر المصري، وقال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانين عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. باب النهي عن النهبة. بحدثنا محمد بن بشار محمد بن المثنى، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جرير عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب نوبة مشهورة فليس بالنوبة. حدثنا عيسى بن محمد قال: أنبأنا ليث بن سعد عنه قال: عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شهاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وحين ينتهب وهو مؤمن. حدثنا حميد بن سعد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن وانا عمران بن الحسين انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب نوبة فليس من نوبه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الحسين عن سماك عن ثعلبة بن الحاكم انه قال: اصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فامر بها فاقبعت ثم قال: ان النوبة لا تحل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي والسادي، وجزاكم الله خيرا شيخي، وبارك في عمرك وصحتك وذريتك. جزاكم الله خيرا، أنتم خير الجزاء إن شاء الله، ربنا يجازيكم خير الجزاء. ويمكنكم التصوير بالتليفون أستاذ الدكتور العفو الحق والصلح على الصلاة، يعني هذاك أحسن من هذا. حاضر، شكرا لكم وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله ودعاتي شيخي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر شيخي ان شاء الله من الغد باذن الله. شكرا عفوا شيخ، في امان الله شيخي، حفظكم الله من كل سوء شيخي. الجزء المتبقي ان شاء الله في السنه المناجاه ربما يحتاج الى خمس مجالس باذن الله تعالى، حدود خمس مجالس وينتهي الكتاب باذن الله عز وجل، ثم يتبقى بعد ذلك الإجابة على باب التوحيد، وقد قرأنا منهما تيسر، ونسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير، ونفرج عن الأمة ونفرج عن المطلوبين، والحمد لله رب العالمين. وإن يعني كان في قوة إن شاء الله تعالى نلتقي مع أول مجلس في متن الزبد على فضيلة الشيخ عدنان، ونواصل القراءة في كتاب الشمال لأبي عيسى الزبيدي إن شاء الله تعالى. والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى هذا الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفرك الله. صفوهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا